اللي قلبه مهموم، اللي قلبه مغموم، اللي عنده ذنوب، اللي عنده عيوب، اللي عنده هموم ومو عارف فين الطريق، اليوم كلنا عرفنا الطريق. نوجه القلوب لله سبحانه وتعالى، خلاص لا تتعب قلبك، لا تتعب قلبك دام عرفت الطريق. أقبل على الله سبحانه وتعالى، أقبل على كلام الله، أقبل على بيوت الله عز وجل، أقبل على الله. فمن أقبل على الله أقبل الله عز وجل عليه. موسى عليه السلام كريم الله، يكلمه الله عز وجل ويكلم الله. في يوم من الأيام جاء موسى عليه السلام للقاء الله ولسماع كلام الله سبحانه وتعالى، فلما سمع كلام الله قال ربي أرني أنظر إليك، يا رب أبغى أشوفك. فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يا موسى في الدنيا ما راح تشوفني، لكن شوف الجبل هذا إذا استقر مكانه، إذا جلس مكانه خليك تشوفه. فلما تجلى ربه للجبل، يا شباب تعرفون إيش معنى تجلى ربه للجبل؟ يعني الجبل هذا، الجبل الشامخ، رأى من الله مقدار الأنملة، مقدار الأظفر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. تعرف موسى على الله لما رأى هذا الجبل، بمجرد ما شاف من الله سبحانه وتعالى قد الأظفر أصبح كثيف من الإيمان. موسى عرف من هو الله وتعرف على الله ووجه قلبه لله، فأقبل على دين الله يبلغه وينشره حتى آذى فرعون، وأسلم معه من أسلم وآمن معه من آمن. مشي موسى عليه السلام وخرج مع قومه، مع الناس اللي آمنوا، حتى وصلوا إلى هذا البحر، البحر الأحمر. فلما وصلوا عند البحر خلاص ما حد في طريق، البحر قدامهم وفرعون وجنوده خلفهم. أصحاب موسى لما شافوا البحر وشافوا فرعون وجنوده ايش قالوا؟ قالوا إنا لمدركون، خلاص انمسكنا، خلاص انقتلنا، فرعون ورانا والبحر قدامنا. موسى ايش قال؟ قال كلمة واحدة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله معايا، الله بينصرني، الله بينجيني، الله بيهديني. ليه؟ عرف من هو الله. فقال له الله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك البحر، فضرب بالعصا البحر فأصبح البحر فرقتين، فرقة في اليمين وفرقة في اليسار، البحر أصبح مثل الجبل. مشي موسى عليه السلام في البحر في طريق يبس حتى نجاه الله عز وجل. دخل فرعون وقومه فأطبق الله عليهم البحر. اللي يتعرف على الله، اللي يقبل على الله، اللي يسأل الله، أقسم بالله أقول له من هذا المكان لا تشيل هم الذنب ولا دنيا. لا يجي واحد يقول أنا بعتوه لكن أنا مخربها، أنا ما أصلي، أنا بعيد، أنا مسرف، أنا عصيت، أنا فعلت. ربك الله الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.